على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في النقطة السابعة تحت عنوان السلطنة والضرر، وحاصله أن إنسان لو كان له دار واحتاج إلى أن يحفر فيها بالوعة أو حمام يبني حمام، وكان ذلك مضرا بجاره، فالجار يتضرر، ومقتضى قاعدة لا ضرر ولا ضرار هو المنع، لكن بمقتضى أنه مالك والمالك مسلط على أمواله له الحق في أن يقطع ذلك، فيحصل تعارض بين قاعدة السلطنة وبين قاعدة لا ضرر، فأيهما المرجح؟ هذا كان تساؤل طرحناه فيما سبق، والجواب بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، والمناسب أن يقال تارة يفرض أن المالكين لا يتضرروا بعدم إحداثه، البالوعة في داره لأن له وسيلة أخرى لأن له وسيلة أخرى لصرف المياه الزائدة وتحويلها إلى المحل المناسب، أو يفرض على الأقل أن بإمكانه حفر تلك البالوعة في الجانب الثاني من الدار الذي لا يتضرر به الجار، وأخرى يفترض انحصار المحل بجنب الجار ويفترض أن الحاجة إلى البالوعة ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها بشنو؟ بشنو؟ وسيلة أخرى. ساكوا بعض الناس في بعض الزمان كنا نلاحظهم الماء يريقون وين؟ بالشارع على أي حال. لا، هاي الوسيلة ما ممكنة في حق هذا الشخص. أما في الصورة الأولى وهي ما إذا كان بالإمكان الاستغناء عن إحداث بجذب الجار فمن الوجيه أن يقال بعدم جواز إحداث مثل ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. لحرمة الإضرار بما بالآخرين خصوصا الجار، ولا يعارض ذلك بقاعدة السلطنة. إذ لم تثبت سلطنة للمالك في مثل الحالة المذكورة، التي يمكن الاستغناء فيها عن احداث البالوعة، مع فرض تضرر الجار من ذلك. ان سعة السلطنة للمالك بهذا الشكل غير ثابتة، لأن المدرك للسلطنة على ما تقدم، إما السيرة العقلائية والقدر المتيقن، لدى العقلاء أنهم يرون السلطنة، للمالك في صنعه ما يشاء بملكه ما دام ذلك لا يستلزم الإغرار بالآخرين. أو المدرك هو روايات عن الإنسان إذا كان صحيحا فله أن يصنع بماله ما شاء، وهي أيضا غير صالحة للتمسك بها في المقام، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية. أي ليست في صدد بيان أن المالك له أن يصنع بماله ما شاء، حتى ولو شنو أضر بالآخرين. إنها ليست في صدد بيان مثل ذلك، وعليه فلا يحب إحداث ما ذكر في ملكه في الصورة المذكورة، لما ذكرناه من حرمة الإغرار بالآخرين. وعدم ثبوت السلطنة للمالكي في مثل الحالة المذكورة. وأما الصورة الثانية يا هي عن الرواية إذا وصلت النوبة إلى هذا الشقين، بس هي أصلا يعني له أن يصنع واحد لما هذا إلى حق أن يصنع ما شاء. الروايات نقول إذا كان صحيحا فإلى حق أن يصنع ما شاء، يعني أنت أيها الإبن ما لك حق أن تمنع، أنت أيها الزوجة ما لك حق أن تمنعين، أنت أيها المأذر منه ما لك حق تمنع. أن يتصرف هذا الإنسان ما دام ناظر إلى هذه الحيثية أنه ما دام صحيح ما الحق الآخر ما الحق يقف حائلا دون تصرف هذا. أما أنه لو أراد أن يتصرف بما يضر بالآخرين، مو مسألة على لا إضرار مو جبل لا جيد بس لا بس اذا وصلت النوبة الى الذهن. واما الصورة الثانية وهي ما اذا فرض تضرر المالك من عدم احداثه لما ذكر، فيدخل المورد في تعارض الضررين، فالمالك يتضرر من عدم الإحداث والجار يتضرر من الإحداث، فالمعارضة لا تقع بين حرمة الإضرار وبين شنو قاعدة السلطة، بل بين إضرار تضرر هذا وتضرر ذا. وفي مثل ذلك لا يمكن التمسك بدليل حرمة الإضرار لفرض أن كليهما يتضرر، والمناسب آنذاك جواز إحداث المالك للبالوحة تمسكا بأصالة البراءة، لأنه تصرف يشك في حرمته أو يشك في حرمته، فيثبت جوازه بإصالة البراءة. وإنما لم نتمسك بأصل البراءة وين؟ في الحالة في الصورة الأولى. ليه؟ كمل ليش؟ ليش ما تمسكنا في الصورة الأولى بأصل البراءة؟ لأن مفروض تضرر الجار فقط، وحرمة الإضرار بالجار ومع وجود الدليل على حرمة الإضرار لا تصل النوبة لمن؟ إلى عبد الله. وهذا بخلافه في الصورة التي بأيدينا، فإن دليل حرمة الإضرار لا يمكن التمسك به لفرض كمل لفرض شنو؟ أن كليهما يتضرر. فلا يبقى آنذاك ما يمنع من التمسك بأصل البراءة. مفروض قلنا حديث السلطة ما يشمل صورة شنو؟ تضرر الآخرين، هاتشي مفرطنا فيما سيكون صحيح، لكن صورة صحيح حرمة الإضرار تصدر خذنا التفرق ومرزاء. وإنما هيا مثلا لم نتمسك بحديث السلطنة بقاعدة السلطنة لأننا فرضنا قصورها شنو؟ عن شمول موارد تضرر الآخرين. وإذا قيل لم تمسكنا بإصالة البراءة في حق المالك فقط ولم نتمسك بها في حق الجار، فالواحد خلي يجاوب احسن طبيعي، ماكو داعي لطرح هذا التساؤل من عندي اصلا، ماكو داعي طرحه، لكن طرحته بعض مرات واحد يغفل ينعس اجازه ليش على اي حال. واذا قيل كامل قلنا ان الذي يريد التصرف حسب الفرض هو المالك فقط، وهو الذي يشك في جواز تصرفه، والجار لم شنو يصدر منه تصرف ليه شنو؟ ليشك في جوازه ويتمسك بالبراءة آنذاك. زين، إن شاء الله صار واضح. النقطة الثامنة تطبيقات. التطبيق الأول، سؤال الأول، إذا شك في حلية لحم الأرنب وكان لإنسان أرنب، إنسان أرنب يعني يملك أرنب، فهل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة؟ إثبات جواز أكله ولماذا؟ باش طريقة ترد ايه بس تعال بيان النكتة، تعال بيانة بعد السلطنة بعد بيانة نشوف في سورة الشك مفهوم نشوف مو أدري، فإذا أدري حرام أكل لحم الأرنب فما إلى معنى أطبق قاعدة السلطنة في المحرم فما إلى معنى، مفهوم نشوف نشوف لأنه حرام أو لا حرام، نشوف حرام أو ليس قل أتبني، فأنا أقول قد طريقة لإثبات أنه حلال، أقول هذا ملكي، كان هو ملكي الأرنب، كان أفرض الأرنب حرام أكله لكنه ملك ملكه، ده ملكي، وللناس التسلط على أموالهم بما شاء، للإنسان أن يصنع بماله ما شاء على رأيك الخصوص، أوكي يصنع بماله ما شاء، يأخذ جواز أكل بهذه الطريقة يمكن أو لا؟ واحد لا يواش لدى أغفنا في الكلام الإعلامي والشعارات وكذا سلمنا، لكن هذا المفروض احنا فوق لا ضرب به للآخرين، ما قاعد اضرب، ما ادري حرام، ما ادري حرام، ما معلوم حرام، انا ما ادري انت قاعد تقول غير الحرام، انا ما معلوم حرام. والله التفتوا ما ندري مشكور يكفينا شيء ليش يكفينا على شنو أبو داخل يخف تفضل سيد عبد الله يعني بعبارة أخرى بنيتم على احتمال يكون من التفسيرات في قاعدة السلطنة، يعني الاحتمال تقريبا الثالث هج. ها الثالث يعني هي ليست مشرع، ما تريد تشرع شنو جواز شيء أو كذا، وإنما طب من بنى على هذا الاحتمال جيد جدا، بعد أكو واحد عنده حكاية ثانية وما عنده واحد ها اي ذات الذي يمنع الاحتمال اول احد الكذا يرد على هذا ممكن نحن نقول هذا الاحتمال هذا الاحتمال متعين في الوجوع الى مسح الحمل، يعني نقول انه يلزم من بعض الاحتمالات الاخرى يلزم من عدم اخذ الاحتمال الثالث انه كل ما عنده شبهه حتميه هذا صح يلزم من خلافها في كل شبهه عندي خمس ما اعرف اشرب عندي كذا ما اعرف صحيح تصير تشريع فوق التشريع جيد جيد جيد هذا بعين الاحتمال جيد جيد جيد جيد هذا شايل اخرى بعدي ولا شرط بي حكم شرعي ثبت واحد بي حكم شرعي استصحاب حكم شرعي ثبت فيه وجود صلاة الجمعة في زمن الغيب. بل الخصوص ما ينذر فهذا ينذر جسما والله ينذر قال أرنى والله ينذر فما في واحد يقول لا ينذر حتى إذا حرام أكثر حتى لا يحتمل على أنه شنو لا ينذر يصبر أنت ما قايل لي وجه لكي تتقول علي زين استغل أفضل لأجل على أن الوقت يغايقنا المسيرة وكذا بس فرق تمرين بعد تطبيق إلى أكثر جواب ثاني بعده على هذا الذي بينته هو هذا التساؤل أخليه إلى يوم السبت هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية أما شلون سأنقلكم شنو نص الجواب أو ثلاثة أرباع الجواب قسمها شلون يصير تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز هذا خلوه الى يوم السبت تطبيق بعد اعطيكم فكروا به الى يوم السبت بس لا تكتبوا ولا تكتبوا بس هو هذا مضمون هل يمكن اثبات لزوم المعامله المشكوكه كالمعاطاه بقاعده السلطنيه يعني معاطاه صدرت بعنا فرد شيء بالمعاطاه ما ندري المعاطاه تفيد الملك اللازم لو تفيد الملك الجائز فبقاعدة السلطنة انثبت مات مو مشروعية المعاطاة لا لا لا لا لا ان ان الملكية الحاصلة بالمعاطاة هي ملكية شنو لازمة وليس شر يمكن اذا يمكن باي بيان شلون شي يسمونه طبيعا اعطيكم نص الجواب الشيخ الانصاري بالمكاسب وما ذاكر شنو متعرض الى هذا لكن فإلى يوم السبت إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان كلامك في التطبيق الأول إذا شك في حلية لحم الأرنب وكان لإرساء لإنسان أرنب فهل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات جواب أكله جلس على أن يقتر الجواب الذي كان أنه هذا مبني على أن قاعدة السلطنة من القواعد شنو مشرعة أما إذا قلنا هي فقط ترفع شنو حاجة عن الاستئذان في مقابل التصرف المشروع فلا يمكن تمسك قاعدة السلطة وهنا نشوف في أصل الشكل هذا كان جواب طب لا بأس جواب ثاني الذي قلنا أكبر جواب ثاني وهو أن المقام من قديم سلوك واحد يذكر لي هذا ويذكر لي في الجواب آخر فكرت في شلون تمسك بالعام في الشبهة مصداقية او تركتموه في سلة الكذا انا سيئنا احسنتم هو هذا في سلة الكذا اكثر من السلة ايه هكذا يقال على انه قاعدة السلطنة انما تثبت السلطنة في التصرف المباح والطبيعي لا في التصرف الذي محرم لا يمكن ها لا اصبروا لي ساعدك مقيدة بأن يكون شنو التصرف مباح واقع اما التصرف الذي هو ليس بمباح واقعا بل محرم واقعا، التصرف الذي محرم واقعا. لا تثبت شنو، لا اشكال مخصصة يعني هذا اذا تقول مخصصة قاعدة السلطنة صغير التخصص والتخصيص ما أدري مو مهم، هذا لا تناقشني الآن. حتى إذا قلنا تخصيص أفضل، أما إذا قلنا تخصص بعد أولا، فحتى إذا قلنا تخصيص يعني جاء دليل مخصص وهو خصص صاحب السلطنة وقال شنو أنت ما مسلط خير ارتكابين شنو محرمة ها؟ لا هذا بعد ما بي، هذا على كل هذا على كل شيء يسمونه إيه؟ هذا على كل التفاسير يعني خصص بعبارة أخرى خصص بينا بأن لا يكون التصرف محرما. ألا تم مسلم فالناس يسلطون في التصرف شنو بالتصرف شنو غير الحرام طبعا بلا اشكال هذا من المسلمات اطلع يشوف فيه حينئذ نقول وحيث اننا نشوف ان هذا التصرف حرام واقعا فتمسكنا بعموم قاعدة السلطنة لإثبات عليته تصرف بالعام تمسك بالعام في الشبهة مصداقية يكون يعني من قبيل من يكون من قبيل أكرم شنو أكرم الفقراء مثلا إذا قيل أكرم الفقراء تجادل أصبر استقل أقوله إذا جاءنا دليل شنو عام يقول أكرم الفقراء وجاءنا مخصص قال على أن الفاسق لا يكرم ويجينا شخص ينشك في انه فاسق او لا فقير حتما فقير نعرف هذا فقير صدق والله هذا فقير لكن ما ندري هذا فاسق او لا وما تعطل ينفع شنو وقاعدة ما تنفع شنو حالة فكان مرة واحد يقول لي اصالة الحالة قال شيخنا ظاهر الحق ميخا على الرأس إذا هذا قبلناه فغاية تمشي إذا هاي ما قبلناه في مثل هذا الحالة ما يجوز التمسك بعموم أكرم الفقراء لإثبات شنو وجوب إكرامه ليش لأن أكرم الفقراء بعد تخصيصه إصاب هكذا أكرم الفقراء غير أو إلا الفساق غير الفساق نفس الشيء ولا بد من إثبات أن الشخص فقير وغير رازق لكن يثبته شنو أكرم أما بأكرم نريد أن نثبت أنه فقير غير رازق هذا لا يثبت أن الحكم لا يثبت مولانا شنو موضوعه وإنما دليل الحكم شي يقول إذا الموضوع ثبت أنا أثبت حكم أما تريد أنا أثبت لك الموضوع أنا ما أكبر لذلك هم بينت لك النقطة لعدم جواز التمسك بالعام ليش لماذا ما يجوز التمسك بالعام في الشبهة لأن دليل الحكم يقول إذا الموضوع ثبت يعني إذا عندك فقير غير باسم أنا أقول أكرم أما من هو الفقير غير الفاسق أنا بعد مو يفيد هذا اتفهمك بعد تصدق لي انه روح من القارئ ثبت انه فقير غير صادق انا اقول اكثر اما تريد انا اثبت لك شيء يسمونه الموضوع لا دليل الحكم الحكم لا يثبت موضوعه وانما دليل الحكم يقول اذا ثبت الموضوع انا اثبت الحكم ثابت وهكذا بالاولى ايها الاخوه لو جاءنا شخص وشكينا اصلا فقير او غير فقير اصلا من اذا فقير يولا هذا نشتمل أنت عنده فلوس كثيرة في البيت هنا ما سيجل بالتمسك فيما بأكرم الفقراء لإثبات شنو أنه فقير ويجب إكرامه أنه فقير ويجب إكرامه ما يمكن لأن دليل حكم الفقراء يقول من كان فقيرا أكرم. أما هذا فقير أو ليس فقير هذا حفظت بعد أعليك مولده هناك كذلك ساقنا أطبق عموم السلطنة. فقط السلطنة شنو فقط قديمة السلطنة على غير الحرام هذا من المسلمات وما في أحلى لشكل أن السلطنة ثابتة في غير حرام. فإذا كان التصرف غير حرام فالسلطنة حينئذ شنو ثابت. وحيث على انه نشك في ان هذا حرام او ليس بحرام فما يمكن التمسك انذاك بعموم قاعدة السلطنة لانه تمسك بالعام بالشبهة المصداقية. ما ادري اقول هذا حرام اكله لو لا شنو ما ندري بالشبهة اقول عدي ارنب ها يلا خلص صحيح يلا ده خلص هاتوا طريقان لإثباتها طريق نتمسك بقاعدة كل شيء لك حالة كمان تطلت كل شيء لك عن طريق إذا بدك واحد طار بناعي طريقة مبتكرة جديدة يعني جيد هذا واحد يكون يسمى المبتكرين المجددين فصار بناء واحد يتمسك بيما ستفيد كل شيخنا هاي طريقة مر بطريقة جديدة لا هاي طريقة جديدة اصل الاباحة افترض ما عدنا افترض شككنا في السنة او ما عدنا افترض نتمكن ان نتمسك بقاعدة السلطنة ذات طريقة لكن بغض النظر عن ذلك الطريق يمكن نتمسك بهذا الطريق بقاعدة السلطنة لإثبات حليته نقول له لأجل على أنه قاعدة السلطنة مختصة بغير الحرام وحيث نعتبر أن هذا حرام واقعا فالتمسك بعمومها إن كان لها عموم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لها طبيعة هذا إذا قلنا إلها عموم قاعدة السلطنة أما إذا قلنا ما لها عموم مدرك السيرة العقلائية وهي خاصة به من السيرة العقلائية في المورد الذي غير هذا المورد الشيء الذي يلزم بحليته بقاعدة السلطنة هي مسكوة لأن الأشياء المشكوكة في الحب لا قصة ثانية إذا قلنا السيرة أصلا خاصة الآن يعني هذا الجواب أريد أن أفرض حتى لو كان عندنا دليل للسان الناس مسلطون على أموالهم لو كان هذا عندنا أو روايات أن الإنسان إذا كان صحيحا له الحق أن يصنع بماله ناشئ لو فرضنا هذا دليل لفظي موجود ما يمكن التمسك بعمومه لأنه مختص بغير الحرام وحيث نشك أن هذا حرام فالتمسك بالعموم لإثبات الحيث تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولا يجوز. زين سأل أن كتبها كلا والجواب كلا لا يجوز ذلك. أما أولا فلما تقدم من أن المحتملات في المراد من قاعدة السلطنة أربعة وقد استقربنا الاحتمال الثالث وهو ان يكون المقصود ان كل تصرف ثبتت مشروعيته من الخارج فلا يتوقف إكماله على كسب موافقة الآخرين. إنه بناء على هذا الاعتماد لا يمكن التمسك بالقاعدة في مقامنا، لإثبات مشروعية التصرف أي أكل الأرنب، وثانيا جواب الثاني إنه بقطع النظر عن ذلك يمكن أن يقال إن التمسك بالقاعدة في المقام ومن قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلو قيل مثلا أكرم الفقراء ثم قيل بعد ذلك لا تكرم الفقير الفاسق، فالحكم يكون فالحكم بالإكراه يكون منصبا على الفقير المقيد، لئلا يكون فاسقا، فإذا جاءنا شخصون وشككنا في أصل فقره أو في فسقه فلا يمكن التمسك بعموم أكرم الفقراء غير الفساق لإثبات وجوب إكرامه، لأنه تمسك بالعام بالشبهة المصداقة. وهو لا يخص، ونكتة عدم الجواب أي تبين لك ليش ما يجوز، ونكتة عدم الجواب نقطتين شارحة، إن دليل الحكم لا يتكفل إثبات موضوعي الحر، وإنما يتكفل إثبات الحكم على تقدير يحقق الموضوع. فالدليل السابق لا يقول، هذا فقير أو لا، وهذا غير فاسق أو لا، وإنما يقول لو ثبت أنه فقير غير فاسق فأنا أحكم بوجوب إكرامه، أما عهدة عن إثبات عنه هذا وذاك فقير أو لا وفاسق أو لا، فهي عمد، فهي شنو عليك، وأما عددا فعليك، فهي عليك. وفي المقام الأمر كذلك، فإن مستند قاعدة السلطنة لو كان لفظيا من قديم حديث الناس مسلطون على أموالهم أو حديث إن الإنسان إذا كان صحيحا فله أن يصنع بماله ما شاء، شكرت عما هذا هذه الجملة بعد لفظيا خليها بين شريطين. قبل من قبيل، قبل من قبيل افتح شريط وفرقه له، فهو هاي ورا الشريط بعد مخصصون بغير التصرف الحرام، اذ لا يحتمل سلطنة الانسان على امواله في التصرفات. لا تقول لنا ايش هو ما يقعد سطن الامور، كنا الفطرية بعد هي مو على انه اي كنا في الامور الفطرية صحيح، من ابدا قواعد كنا فيما سبق شنو عقلائية هي زين شنو في المحرمة فقاعدة السلطنة بعد تخصيص المذكور تقول الناس مسلطون على أموالهم اذا لم يكن التصرف محرما وحيث اننا نحتمل حرمته اكل لحم الارنب واقعا فالتمسك بعموم القاعدة لإثبات حليتي التصرف المشكوك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز للنقطة المتقدمة. زين، نجي إلى التطبيق الثاني، مضمون الطينات فلنقرأ السؤال. إذا شك في جزوم البيع المعاطاتي فهل يمكن التمسك مولانا بقاعدة السلطنة لإثبات الرسوم وبأي بيان؟ السؤال أيها الأخوة الأعزاء التفتوا له، ما نريد نثبت مشروعية شنو بيع المعاطات، وإنما نريد أن نثبت أن بلا إشكال بيع المعاطات جائز. لا، ثالث مرة من أدلة خاصة ما نشغل، لا نريد نثبت أن ملكية الحاصلة بالمعاطات هي ملكية لازمة وليست جائزة. بمن نريد نثبتها؟ بقاعدة السلطنة. يمكن يومين يعني بتعبير آخر، هناك بحث أن الأصل في كل ملكية أن تكون شنو؟ لازمة، وكونها جائزة على خلافك أصل يحتاج علما إلى دليل مقصد، ولو لا دليل مقصد فالأصل لزم. هذا الأصل من أين؟ هذا تعال، هذا الأصل من دينه، هل أصل لزم؟ ذكروا عدة وجوه لإثبات شنو؟ أن الأصل في كل ملكية هو الرسم. الشيخ المكاتب هذا في أول البحث يطلع الرسم. أنا أذكر موردين بحثوا هو إصالة الرسم، مورد في أول الخيارات ومورد في أول البحث مثل هكذا. إيه، وأحد الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات هذا الأصل، لتقرير هذا الأصل، لإثبات هذا الأصل، لتوجيه هذا الأصل، يعني أن الأصل في كل ملكية هو اللزوم، أحد الوجوه تمسك بقاعدة السلطنة بأي بيان. تقول انا هيجي بهذا البيان اقول لك اعطيتك او بعتك هذه هذا الكتاب مثلا او ملكت البياء اخذه بشكل لازم انا اريد اريد شنو ان يكون من تمليكي لك لهذا الكتاب بشكل لازم. وهذا الحق اثبت الي بقاعده السلطه، لان هذا ملكي مالتي مالي، فاثبت جواز نقله من خلال شنو؟ من خلال قاعده السلطنه. اقول انقل لك اياه بنقل، اعطيك اياه بنقل بتمليك شنو؟ لازم بهذا الشكل. انت تدعي على هذا الشيء مو؟ احنا الان كلامنا لا معاطاة صدر، اصلا مو بهن تمليك لازم او جائز، معاطاة صدر. بعد ذلك صاحبنا اجى احد الطرفين قال على انه شنو بطلت هذا في مثل هذه الحالة نتمكن من خلال قاعدة السلطنة نثبت أن الملكية لازمة وليست جائزة. يلا قول هي في الملكية. يعوز كالكذا. هاي مقدمة جيدة. بس انت استتب من هذه المقدمة بالشكل المناسب. بعد ما بينتش. قول. يقول ما يمكن تمسك بالمعاه في الشبهه. احنا بدنا نثبت الجواز، جواز التمسك صحيح باقي طريقه المسلم، لكن نريد نتمسك شنو؟ قاعدة الصلكة. بعد اكو واحد عنده حساله جديده يا ولد ما احتجاج عنده حقه او لا باس من نفس الكلام احنا نحصل شيء. أراد أن يحقق شنو؟ حقق؟ هذا مو ما راح ينفعك يضرك. مش اي هذا لا بس تفديش المقدمة بعد من الكتاب تجي اي اي اي اي صحيح مقصودكم صحيح بس شنو لا بس انت هذا عيد انا بعلا في مثلني اشياء شنو على اللسان تيجي ساعة الساعة مو مهم عندك بشي ساعة طارق جديد اللزوم احد السيارات اللي تفضل يقولها بما هو انه لا يفضل على اللزوم غير اذا سألتنا عن اللزوم اذا سألتنا عن اللزوم بعد شنو اللزوم مو فرد شيء اللي واحد يتعطل عليه اللزوم مو على التنظم اللازم هذا هو الذي يعني ليش ساعتين شنو لكن الذي بيت فيها قلت لعل هذا مقصودك وكذا انت راح سنة تريد تثبت شنو انه نقول هذا قصد لعنا اذا قولت الان اقتربنا على انه نقول ما قاصدين الملكية الا انه صلتك بنحو اللزوم لا مو بهالشكل لا هذا الذي الناس الذي كذا نقلوا انتقال صار وبعد ذلك يريد نثبت شنو يعني مو التصريف من اول يريد يقول صلتك على الملكية على ان تكون الملكية ملكية شنو لا هو ناس هامس فايها الاخوة الاعزاء ايش راح يصير الجواب انه اذا اردنا ان نتمسك بقاعدة السلطة مش لا نتمسك بهذا الشكل اصدق العظم ما اذا جواب كان غير هذا فلا بأس أن هيك نقول على أنه حينما المشتري يأخذ من البائع في باب المعاطاة شو يأخذ؟ يأخذ المثمن معوض مثل ما نسأل كتاب هذا كتاب رحنا احنا لأبو المكتبة أخذنا من عنده شنو؟ كتاب اشترينا من عنده الكتاب طب جيد وشكينا بعد ذلك أن المعاطاة جائزة أو لازم تبيع شوكة هاي فائدة الشرك اذا قطع منو باقب المكتبة لما ذهبت من المكتب طبيعا ما دام في المجلس فخيار المجلس عنده بلا اشكال ولذلك لما تشتري الكتاب بسرعة شنو اذا نصيب خيار سرعة حتى خيار المجلس شنو زين بس الى كم راح يسقط كيف ما انت فشنو حينئذ اذا خرجت من المكتبة حينما خرج صاحبي قال شيطنا شيطنا تعال انا افتقيت فبطلت ما اريد ان ابيعها بطلت ابيع على غيرك احسن اكو واحد مثلا يشتري الكتاب فلوس اكثر بس احنا شكين ان هالمعاطاة لازمة او جائزة وفي مثل الحالة اذا كانت لازمة ما الى حق شو يقول فسبتوا وأعطني الكتاب إذا جائزة له الحق في ذلك فإحنا ما شفت ربنا شفتين هو هذا الكلام الريد هو ربنا مين حتى في البيان فقط وقتك اي كلام لازم هذا يا جائز ليش لأن الأصل هو اللزوم هو انا اريد زي هذا بالضبط لا انا اتمم السوق بعدين نشوف ايش نسوي دخل اتمم وشوف ايش قلت ليش استعجلت فصاحبي قال شيخنا تعال بطلت انا والمطلوب احنا شنو شكينا في مثل هذا الحال اريد نتمسك بقاعدة السلطنة لاثبات انه ما الى حق يبطل ليش لهذا القياس ببيان ان يقال على انه قبل ما يقول شيخنا فسختوه الكتاب ملكنا ملك المشتري يعني ملكي انا هذا بلا اشكال لان المعاطاة قلنا تفيد الملكية قال ما جاكين فيه ومقتضى اني مسلط عليه معلمة على الكتاب انه لا ادفعه حتى لو قال فلان شنو فسخته مقتضى السلطنه واحد ما دام ملكي والناس مسلطون على اموالهم مقتضى السلطنه انه هذا الكتاب هو ذي ولا يجب علي ان ادفعه مسلط عليه حتى لو قال فلان شنو فسخت حتى لو قال فلان عن الطرف الثاني فسخت مقتضى عموم قاعد الخطر لو كان الى عموم مقتضى عموم قاعد السلطنة انه الناس مسلط عنه انا مسلط عليه وعلى ابقائه عندي وفي مكتبتي وفي المطالعة فيه حتى لو قال فلان شنو فسخت بحجمر بهذا البيان يتمسك بها لإثبات شنو أن هذه الملكية ملكية طبيعة هذا غير بيان الصحاب أبو بيان الصحاب نقول شفنا الملكية جالت بقولية تسف لولا نستسحب دقال ملكية إذا الملكية باقية بعد تسف هذا معناها لازم هذا بيان لا بأس به لإثبات إزالة الإسلام بيان الثاني التمسك بإحالة السلطنة بعموم السلطنة بهذا البيان اللي تسف وهو أنه قبل ما يقول هذا فسختو الكتاب ملكي عن المشترك وجهز من هرب الاتباق بيننا وحينئذ نقول مقتضى عموم السلطنة قاعدة السلطنة اني مسلط عليه في كل الحالات حتى في حالة لو قال فلان شنو لا كلام سعلاء هذا جمع من المجلس انا حتى ثلاث ايام في الحيوان والكتاب بدايه على هذا زين اقول له فررنا من هكذا تلفون مهم زين اكتب الجواب والجواب ها العدو عندك شيء اخر غير هذا هذا نفس خفين جزاكم الله خير الحمد على الوفاق احمد الوفاق زين والجواب يمكن التمسك بها بالبيان التالي بالبيان التالي ان الشخص اذا اشترى كتابا بالمعاقات من صاحب المكتب وبعد أن تمت المعاقاة وافترق عن المجلس لو أراد صار قبل لو أراد صار الكتاب ملكا للمشتري جزماً فإن المفروض أن المعاقاة نجزم بإفادتها الملك إلا أننا نشك في كونه ملكاً لازما او جائزا فاذا فرض ان البائع ندم وقال فسخت وشككنا في أن المعاقاة هل هي جائزة شرعا ليكون فسخ البائع شنو مؤثرا وصحيحا، او هي لازمة كي لا يكون كذلك. انه لو فرضنا الشك المذكور فبالامكان التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات اللزوم، لأن الكتاب قبل صدور الفسخ من البائع هو من كل المشتري جزما حسب الفرق، ومقتضى عموم قاعدة السلطنة أنه بين شريطين أي المشتري مسلط على ماله، وهو شنو؟ الكتاب. حتى بعد في جميع الحالات بما في ذلك حالة شنو؟ قول البائع فسختوا المعاطاة. وإذا كان المشتري مسلطا على كتابه المملوك له حتى بعد فسخ البائع فهذا يعني لزوم المعاطاة. زين، هذا انتهينا في السؤال الى غد ان شاء الله فكرون به، مو انه تبرحون في سلة المهملات. ولمولانا العزيز اذا شك في شرطية، سؤال ثالث، اذا شك في شرطية محلومية العوضين في باب البيع فهل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة؟ لإثبات نفي الشرطية المذكورة. اللهم صل على محمد وآل محمد.